وأما القول الثاني فقد يكون للإباحة وقد يكون للاستحباب. لأن الأمر بعد النهي يرفع النهي فقط فيبقى الحكم على ما كان قبل النهي. وهذا يقول إنه يرفع النهي ويكون للحلف. ما هو التعليل؟ تعليل قول من يقول إنه يقول للحلف. لأنه رجع إلى ما كان عليه قبل النهي. لا هذا أنا أقصد الذين قالوا إنه من النهي إن الأمر بعد النهي يكون الحل. يقولون الشيخ أنه يعود إلى حكم الأول الذي قبل النهي. لأن النهي في الحكم الأول ورداتهم من الشخص الأمر الثاني. يعني أن الحكم الأول نسخ النهي بالنهي، فلما ارتفع النهي عاد إلى الحل فقط، ولأن الحكم الأول لم يبقى حين ورد عليه النهي. واضح؟ المثال قوله تعالى وإذا حدثتم فاصطادوا، هذا بعد النهي بعد تحريم الصيد بالمحرمة. مثال آخر، مثال آخر قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، إلى قوله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا انتشروا في الأرض. نعم في الأرض، الأمر في انتشار الأرض هنا للإباحة على قول أو للسنة على قول آخر. إذا قلنا إن الأمر بعد النهي رفع للنهي فقط، إذا وردت العبادة على وجه فهل يجمع بينهما أو يؤخذ بالأوفى منهما أو تفعل مرة كذا ومرة كذا؟ يفعل مرة كذا ومرة كذا. الأفضل أن تفعل مرة كذا ومرة كذا، مرة بهذه ومرة بالثانية. تعلم تعليم في ذلك الحجة من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا واحد إحلاف النفي. نعم أيضا يتنوع العبادة وفضل الله ورد يوم الفضل، يعني السنة وحفظها أيضا، يعني إذا لم تشوف الأسباب أخرى طاعة ففيها العمل بالسنتين وفيها حفظ السنتين. ممكن تمثل؟ نعم تكفير مثل دعاء السجة ورد سبحانك اللهم وبحمدك، وأيضا ورد اللهم بعد ذلك خطاياي، فيعمل بهذا ثارة يعمل بهذا ثارة. ومثل ذلك أيضا التسبيح بعد الصلاة في بعد الصلاة تتابع من تعجل أولين من أحد الطلاب يذكر هذا. هناك صفات متعددة، الأولى أن يقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33، والصفة الثانية بعد أولين لا إله أضيف إلى المئة. نعم شيخ ويكمل المئة لا إله إلا الله ولا شريك له الملك ولا حمد ولا كل شيء قدير. هذه الصفة الثانية يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر

مشيئا، بمعنى انه اذا ورد الحديث الضعيف في فضيله امر ثابت انه منفوق ومامور به فلا باس ان يكفر، لانه ان صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد حصل ما رتب على الفعل من الثواب، وان لم يصح كان فيه ترشيح للنفس على العمل الاول. وفي ذلك يقال ترغيب انه لا باس ان يكفر الحديث الضعيفه شرط ان يكون اصل هذا الحديث اصل هذا المعنى الذي ورد به الحديث ثابتا، مثل ان يرد حديث ضعيف في اثام الزنا والربا وما اشبه ذلك فان هذا لا باس من ذكره عند بعض العلماء، ولكن لا بد من ملاحظه الشرطين الاخرين وهما ان لا يكون صعب شديدا، فان كان صعب شديدا فانه لا تجوز روايته ولا نقله الا مقرونا ببيان ضعفه. والشرط الثالث ان لا اعتقد صحه ثبوته عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وبناء على هذا الشرط ارى انه لا ينبغي اطلاقا ان يذكر الحديث الضعيف عند العالم سواء كان استبدال الاعمال او غيره، لان العام لا يميز بين كونه يعتقد انه صحيح الى رسول الله صلى الله عليه وسلم او لا، اذ ان ناقيه المحراب ربطت العام، فليس اخوانا الوقاف عدلوا عن ذكر الاحاديث الضعيفه في الوعظ الى ذكر الاحاديث الصحيحه وخفاء هوائل، ولم يذكر في القران ان يكون مثبتا، لان القران ثابت في النقل المتوافق الذي كان يتلقى الصغار عن الكبار منذ عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الى يومنا هذا ولله الحمد. ولهذا قال العلماء رحمه الله ان انكر حرفا من القران مما لم تختلف فيه القراءات فانه كافر، ومن زعم ان القران قد طلب منه شيء فانه كافر لانه مكذب لقول الله تعالى انا نحن نزلنا الذكر وانا له الحافظ، ومكذب لاجماع المعصومه فإن الأمة المعصومة اتفقت أجمعت على أن ما بين جبهتي المصحف هو القرآن الذي نزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليس فيه زيادة ولا نقص إلا مختلف القراء في حرف أو حرف. الثالث من حجة التكليف أي من الأدلة التي يثبت فيها التكليف، الثالث قول ما أشار إليه قوله من بعدها أي من بعد السنة إجماع هذه الأمة، والإجماع في اللغة هو الاتفاق والعدل، أما كونه اجتماع الاتفاق فهذا أمر معروف، فقل أجمع الناس على كذا أي اتفقوا عليه، وأما كونه بمعنى العدل فذكروا له مثل قوله تبارك وتعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم، قالوا معنى أجمعوا أمركم أي الأمور ولا تفرقوا فيه. أما الإجماع المصطلح عليه فهو اتفاق مجتهد الأمة على حكم شرعي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقولنا إجماع مجتهد الأمة خرج بها المقلدون، فإن المقلد ليس من المشاهدين فلا يعتبر قوله في الخلاف والإجماع، لأن المقلد حقيقته أنه نسخة من كتاب أو قول مكرر من مقلده وليس مستقل بنفسه. وبهذا يتبين أنه ينبغي لنا أن نحرر أنفسنا من التقليد الأعمى والتعصب الأهوج الذي يسوقه بعض الناس، وأن نحاول الوصول إلى معرفة الحق من أصول الكتاب والسنة. وقوم الشاهدين هذه الأمة

ولكنه لم يعرف خالفا يظن ان الاجماع ان الحكم ثبت بالاجماع. وقد يكون الانسان غير ملم تماما بالادله لكن عنده احاطه كامله في الخلاف والمساق بين العلماء فينقل الاجماع. ولا يجب على هذا ان المسلمين اجمعوا على وجود الصلاه والصوم، اجمعوا على وجود الزكاه، اجمعوا على وجود الصوم، اجمعوا على وجود الحج، لان هذه الاحكام كفرت بالنص. قال والرابع القياس، فتح من الرابع القياس وهو الحاق الارض باصل بعله في حكم بعله جاهليه، يعني ان كل شقاء قرعا هو المقيس باصل وهو المقيس عليه في حكم الاحكام كالتحريم والايجاب ما اشبه ذلك بعله جامعه، اي بمعنى يجمع بين الاصل والفرع ثبت به الحكم. وقوله فتمنى اي افهم القياسه تماما، احذر التقيس قياسا هادئا يختلف فيه الاصل والفرع وما أشبه ذلك من أصل الإثبات، ومنه أن يكون قياس مخالفا للنص. فالقياس الفاسد لا يعول عليه، ولهذا نص الناظم على فهم القياس قال فهمان الله أي افهم القياس وليكن قياسه صحيحا. فإن قال قائل ما هو الدليل على أن القياس حجة؟ قلنا الأدلة الأفران والسنة. فمن القرآن يمكنك أن تقول كل مثلا ضربه الله في القرآن فإنه جريمة على القياس، لأن المقصود بذلك أن يعتبر الناس المثل فيقيس عليه ما شابه، وهذا هو عين القياس. ومن ذلك أن أدلة القرآن قول الله تبارك وتعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، فإنه لا يمكن أن يكون لقصر العبرة إلا أن يقيس ما مات أحوالهم على أحوالهم. قال الله تبارك وتعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف صنع ربهم الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. وأما من السنة فالأدلة على القياس متعددة متنوعة، فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للمرأة التي سألته أن أمها نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أذن لها أن تحج عن أمها، وقال أرأيت لو كان على أمتين أن تحج قاضيته؟ قالت نعم. قال فأت الله، الله أحق بالوفاء. ومنها أي من أدلة السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم استفتى رجل أعرابي أظنه قال يا رسول الله ان امراتي ولدت غلاما اي في لون مخالف في لون ابيه وامه، فكانه يسال ما وجه ذلك كيف يخالف لون ابيه وامه. وقال بعض العلماء انه يعرض لامه اي لزوجته وكانها جاءت بولد من غيره، ولكن الاول اقرب لما فيه من احسان الظن بالصحابه، اي انه اراد ان يعرف وجه لون ابني مخالف للونه. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هل لك من ابل؟ قال نعم. قال ما الوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من اورق؟ قال نعم. قال فمن اين اتاها؟ قال لعله نازعه عرق يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ابلك هذا لعله نازعه عرق. فدل ذلك على كل القياس. قال النبي صلى الله عليه وسلم وجود قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وجود الجمل الاورق بين ابل الحمر على وجود ولد الاسود بين ابوين لونهما يخالف لونه، لان القادر على هذا قادر على هذا، والامثله على هذا كثيره اي على كون القياس كثيرة. فهو أيضا مقتضى بفتح حكمة الله عز وجل،

لا بد أن يكون بعد رواحة النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا؟ لأن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم المرجع إليه وليس الإجماع. ويقول هذا جنب النقص لا بالإجماع. أيضا في شرط ساقي أن يكون الإجماع من هذه الأمة. ولهذا قال الناظر إجماع هذه الأمة. وأما إجماع غيرها فليس المعصوم فلا يحتج به. الناظر قال الرابع القياس. فما هو القياس؟ القياس هو الحق فرع يصل بحكم بعلة جامعة. ماذا نسمي الأصل؟ الكتاب الأصل كتاب والسنة. ماذا نسميه؟ نعم شيخ؟ ماذا نسميه؟ الأصل نقيس عليه. والنقيس عليه. والفرع؟ هو المقاصر. المقيس. المقيس. والحكم هو التحريم والإيجاب وما إلى ذلك. والعلة هي المعنى الشريعة الحكم. طيب الناظم قال فمن له ما الفائدة من هذا التدين؟ لأن القياس الفاسد لا يعبر عنه. يعني معنى كأنه يقول احفظ من هذه القياس الفاسده واحفظ القياس وانه هل هو مطابق تماما مطابق ان وهو ان الاصل مطابق ان الفرع مطابق للاصل تماما او لا. طيب شرط القياس ان لا يخالف الاصل. اين خالف الاصل؟ فلا قياس. فهو مرفوض. هذا يسميه العلماء القياس المخالف على خلاف. يسمى قياس الفاسد. فاسد الاعتبار. يسمونه فاسد الاعتبار. مثال عند مقاصد العرض على أن المرأة تجوز أن تتزوج نفسها تدل ذلك من أنها تبيع وتشتري بدون أذن وليها. فهذا قياس مع النص فهو فاسد. يعني كقياس تزويج المرأة نفسها بدون أذن وليها على بيع أعمالها بدون أذن وليها فهو قياس فاسد. لماذا كان فاسدا؟ قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. رجل قال لحم الخنزير على لحم الإبل في نقضه. يعني قال إنه إذا أكل لحم الخنزير انتقض وضوءه كما ينتقض وضوءه بلحم بأكل لحم الإبل. ما تقول يا رقياس؟ لأن النظر أكثر في ذلك فقط. لأن اللحم المحرم أخذ من اللحم الحلال. لا توجد علة بينهم. نعم لأن العلة في نظر الوضوء بلحم الإبل ليست بالنجاسة حتى نقول إن لحم الخنزير يريد نسله. تمام؟ ما هي الا في نفس الوضوء جاهزه العله بعض العلماء يقول انها تعبدي ان نقض الوضوء في لحم الرجل تعبدي لا تبقى العله. وممن قال ان العله هو ان الابل خلقت من الشياطين وأن لحمها مؤثر على البدن يثير البدن ويثير الأعصاب والماء يسكن ذلك

فقال له الشيخ ابن عقيل: أرى أن لا تصلي. قال: ولما؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، عن الصغير حتى يذق، وعن سيفيق. وما أظن رجلا عليه جنابة كنغمس جنابة رجلة ثم يقول: ما نويت رفع حدث أو أقرع حدثي. وهذا من أقوى وهذا من أبلغ السخرية بهذا الرجل. ولهذا قال بعض العلماء: لو كلفنا الله عملا فلانيا لكان من التكليف ما لا يقاوم. ومن ذلك أن بعضنا يبتلى بالوساوس في طلاق زوجته، فتجده لو فتح كتابا يقرأه بين له أنه قال: امرأة طالق من فتحت هذا الكتاب. ولو خرج من البيت تخيل له أنه قال: إن خرجت امرأة طالق، وما أشبه ذلك، حتى يجيئه الأحوال إلى أن يقول: نزل من هذه الوساوس ونطلق، ثم يصبح الطلاق. ومن كان هذه حاله فإنه كان يعتبر له طلاق، حتى لو طلق بلفظ الزيت والحامل له على ذلك الأحوال فإنه لا طلاق عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق في إطلاق. وأي إغلاق أشد من الوسواس الذي يفضح الإنسان ويسيطر على عقله. ثم قال: واشدد على المحتال، واشدد على المحتال لا بخيل به. هذه قاعدة أخرى، وهو أنه يجب أن يسد على المحتال لا بخيل به وصلغ خيلته، سواء كان ذلك في حق الله او في حق العباد، وسواء كان ذلك في التحيل على اسقاط واجب او التحيل على فعل الفرض. مثال ذلك ان يحتال على اسقاط واجب. فمن المعلوم أن الإنسان إذا سافر في رمضان فإن له أن يقرأ، وهذا رجل يريد أن يقرأ في رمضان ويعلم أنه لا يمكن أن يقرأ وهو مقيم، فيسافر من أجل الفطر. فنقول له: إن سفرك حرام وإن فطرك حرام، يلزمك الصوم حتى تفطر، لأن سفرك على حيلة لإسقاط واجب فلا ينفعك، فلا تنفعك، فلنسد عليك باب الخير. ولذلك ايضا التحيل على اسقاط الواجب ثابت في المخلوق. ومثال ذلك ان من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في الشريك إذا باع شريكه نصيبا، فنقول: إذا باع له نصيبه من أرض مشتركة بينه وبين آخر. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.